الإنسان شابا ويخشى على نفسه الوقوع في مثل هذه الأشياء فعليه أن يبحث عن عمل آخر أسلم له وأبعد عن الشبهات وأتقى له، وعليه أن يبادر بالزواج. يقول الاشتراط في النية على العموم أم على المريض؟ الأصل فيه أنه على من خشي وقوع محذور له، بمعنى أنه لو أن امرأة خشية أن تأتيها الدورة أو إنسان مريض خشية أن يزداد معه المرض فإن هذا هو الأصل فيه، لكن لو اشترطه غيره غير هؤلاء فإن اشتراطه صحيح. يقول ما هي الشروط الشرعية للحجاب الشرعي؟ حجاب الشرعي أن تغطي المرأة جميع بدنها بحيث لا يبدو منه شيء، لا وجه ولا كفان ولا عينان ولا غيرها، هذا هو الحجاب الكامل. وأما النقاب وهو أن تبدي المرأة عينيها فهذا تمنع منه المحرمة. النقاب هو أن يكون غطاء الوجه مخيطا على قدر الوجه وللعينين منه فتحات، فهذا تمنع منه المحرمة ولا يجوز لها أن تكشف وجهها إذا منعت من هذا. يقول هل الأولاد يلحقون بأبيهم في الجنة وإن كان الأب أعلى منهم منزلة؟ الله تبارك وتعالى يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء. فإذا كان أولاد الإنسان مؤمنين فإنه يرجى أن يكونوا ترتفع منزلتهم بسبب صلاح والدهم. يقول هناك امرأة أرضعتني وأنا صغير وبعد مضي 12 سنة شكت في عدد الرضعات، وقبل ذلك كانت هي تفتش لي، فما الحكم؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا الرضاع محرم بناء على الأحوط، لأنها ما دامت 12 سنة وهي تدعي أنها أمك وأنها أرضعتك، فأشك في عدد الرضعات هل هي 4 أو 5 بعد ذلك لا يؤثر، فالأحوط والأبرأ للذمة أن يعتد بهذا الرضاع فلا تتزوج من بناتها أحد، وإنما بناتها وأولادها إخوانك. يقول ما هي الطرق الجيدة لقيام الليل؟ أن يقوم الإنسان ثلث الليل بعد نصفه وينام سدسه قبيل الفجر، معنى أن الإنسان يقوم ينام أول الليل ثم يقوم آخر الليل بعد نصفه وينام قبيل الفجر يتقوى لصلاة الفجر، وثلث الليل الآخر ينزل فيه الرب جل وعلا ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. يقول هل يجب على المعتمر طواف وداع؟ نقول الوجوب ليس بواجب، لكن الأولى للإنسان أن يطوف إذا أراد أن يسافر. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير. جيت من مصر على مصر.